امتحان نعم. اما اذا سقط لسبب او نحوه فنحاول ان نعالج السبب ولا نبادر بالوقت. كلها مفيش اخر دي بس 50 سنة مفيش 50 سنة عالم لان امهاتنا امهاتنا عفيف عنها اي حاجة وممكن حتى 20 سنة يبقى كتير عندنا خصوصا عندنا احنا ليه؟ بالله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد قال النبي رحمه الله تعالى باب الاستغفار والاذنان والطيب باب الاستغفار والاذنان والطيب وعلى اله وسلم رضي الله عنه الطيب ولا الطيب؟ ما هي على حسب بقى يعني طبعا الاكتحال هيبقى الادهان والتطيب لو ان نمشي تبقى الكحل والادهان ماشي والطيب يعني مش على حاجة واحدة خلع المنظر ماشي قبل حال الانتهان المقصود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحل في الوجه مستعرف فاحسن ومن لا فلا حرج رواه احمد وابو داود والمنافق هذا طرف من حديث طويل يذكره من استحل في الوجه من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استثمر فليوجب من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى الغائط فليستبر فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من غمل فليستبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وفي اسناد ابو سعيد الحضراني الحمصي الرازي عن ابي هريره قال ابو سعيد من فعل فقد أحسن، لأن الامتناع وسد الباب أمام الشيطان لئلا يلعب بمقاعد الإنسان أو بمقعدة الإنسان لا يحمل أبدا على الاستحباب، وإنما يحمل على الوجوب. فكيف يقال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج؟ إن الشيطان يبغى لك شو؟ أيوة نعم، فهو راجع. فسبق أن فزحنا هذا وقلنا إن مدافعة الشيطان والاحتراز منه لا يتصور فيها الحمل على الاستخفاف، وإنما يحمل فيها على الوجوب. وعليه فالكلام في هذا الحديث سبق فلا نطيل البحث فيه، لكن قوله هنا أو ما نقله عن ابن رسلان في كيفية الاكتحال أو الوتر في الاكتحال إنه ثلاثا ثلاثا في نظر لما سيأتي من إن الصواب هو ثلاثة في اليمنى واثنان في اليسرى ليكون المجموع وترا، وسيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله. نعم، لكن هو قال هنا وهو الصحيح، وهذا هو الأصح لحديث ابن عباس الآن، فالثاني يضع في اليمنى ثلاث وفي اليسرى مرتين، فالتعليق هنا على هذا هو الأصح. نعم، والحديث هاتنا شوف الصحة المجلد الثاني كده والمجلد لا الثاني فقط، يعني شوف الألبان عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 633 صحح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين. حديث ابن عباس هنا سيأتي الكلام فيه حالا إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مرحلة يستحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه كان يستحل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام وكان يستحل في كل عين ثلاثة أميال. الحديث حسنه الترمذي وقال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالإثم فإنه يجد البصر ويملك الشعر، ثم ذكر أنها كانت النبي صلى الله عليه وسلم مكحلة. وساق الحديث عن علي بن حجر ومحمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن عثمان بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال، وأن يكون بالإثمل وهو بالكسر حجر للكحل معروف، أو يكون في كل ليلة، وأن يكون عند النوم. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفروا فيها موتاكم وإن خير إحالكم الإثم يجل البصر وينجز الشعر، وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا وليس فيه ذكر الكح. وفي رواية للطبراني فإنه منبتة للشعر مذهبة للقدى مصداد للبصر. هذا الحديث أخرجه أيضا الطيالسي والحاكم وصححه من طريق عباد ابن منصور وليس عثمان كما قال هنا، أن ليس في الرواه من اسمه عثمان بن منصور، لكن هو عباد بن منصور صححه في النسخة اللي عندكم. عباد ابن منصور عن عكرمة عنه وقال الحاكم حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة. وتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله ولا هو بحجة. وقال الحافظ في التقريب صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخرته. وهذا الحديث مما دلسه ففي الميزان. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور: سمعت ما مررت بملأ من الملائكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ثلاثا؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر بينه وبين عكرمة وسطين ابن أبي يحيى وداود ابن الحصين، فتبين أنه دل السنة في طبقتين وليس طبقة واحدة. نعم. وقال ابن حبان: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبي يحيى. ولو قلت عند من هنا العلم، يعني الشيخ شاكر عليه رحمة الله تعالى قال إن ابن أبي يحيى هنا هو محمد الثقة وليس كذلك، ومن ثم صحح الحديث في تخريجه للمسلم، ولكن الصواب إنه إبراهيم وليس محمد. قال: كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. ابن أبي يحيى كما سماه ابن حبان إبراهيم هو متهم، وداود ابن الحصين ضعيف في عكرمة خاصة. هذا أيضا من الأشياء التي يلتفت إليه، لأن بعض الناشئة سمع من الشيخ أبي إسحاق حفظه الله أنه لا يعتمد على كتب التقريب والخلاصة والكاشف للحافظ والخزرجي والذهبي يعني على حسب تسمية الكتب، وقال لا يعتمد على هذه الكتب ولا يصلح أن يحقق من يزعم التحقيق بمقتضاها وكلاما مثل هذا. فقيل إن أبا إسحاق يقع في المشايخ ويقول إن هذه الكتب لا فائدة منها ولا كذا، هذا طبعا لسوء فهمه. الشيخ إنما قصد إن مجرد الحكم المختصر على الراوي لا يكفي في الحكم على السند، لأنه قد يكون الراوي ثقة وشيخه ثقة، ولكن هذا الراوي في هذا الشيخ ضعيف، فيأتي مثلا إلى التقريب أو الخلاص أو الكاش داود بن حصين ثقة، عكرمة ثقة، خلاص ثقة عن ثقة، يبقى إيه الحديث صحيح، أو رجاله رجال الصحيح، أو رجاله ثقات، أو نحو ذلك، لكنه لا يكتفي بقول رجاله ثقات، وإنما يقول حديث صحيح. وهذا من الخلل الكبير الكثير المشتهر في يعني الكتب الموجودة الآن، وسببه هذا الذي سمعتموه. فعندما ينبه الشيخ على هذه الجزئية إنما يقصد معنى آخر، وهو إنك لا تقنع أو لا تكتفي بمجرد تلخيص الحافظ أو الذهبي أو الخزرجي لأقوال العلماء في الراوي، لأن الكتب الموسعة هي التي تكشف هل هو ثقة في كل الرواة أم ثقة في بعضهم دون البعض الآخر أم اضطرب في البعض دون البعض ونحو ذلك. هذا لا تؤخذ من الكتب المختصرات، ولكن تؤخذ من المطولات اللي بحثت حال هذا الراوي وحال الرواة عنه واللي روى عنهم وهكذا. نعم. فداود ابن الحصين ضعيف في عكرمة خاصة، وبالتالي نقول ان تصحيح الشيخ شاكر رحمه الله تعالى لهذا الحديث في المسند رقم 3318 فيه نظر، حيث قال هذا كلام الشيخ شاكر: نسبوا الرجل الى تدليس عن راو ضعيف هو منه براء، وهو تدليس بعيد ان يكون، الى ان قال: والظاهر عندي ان هذه الكلمات ان صحت فانما هي محرفة وقد رجح الشيخ رحمه الله أن ابن أبي يحيى هنا هو محمد وهو ثقة وليس ابن إبراهيم المطروق، وقد أطال في إثبات ذلك بغير حجة، والكلام المتقدم يبين أن تصحيحه رحمه الله في كلام. نعم، قول عليكم بالإسمد فإنه يجد البصر وينبت الشعر له عدة شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن خير أشحاركم الإسمد يجل البصر وينبت الشعر، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل من طرق، عن عبد الله بن عثمان بن قتيم، عن سعيد بن جبير عنه به، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والحاكم ووثقه الذهبي والبيهقي، وعند بعضهم زيادة في أوله: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الحديث. وهي زيادة صحيحة لها شواهد ليس هذا محل بيانها، من الآن في الكلام في الإسم. ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: عليكم بالإسم فإنه يجل البصر أيضا، إلى آخره، أخرجه ابن ماجه والترمذي في الشمائل والحاكم وصححه، من طريق عثمان بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله به. قال البخاري: هذا إسناد حسن، عثمان مختلف فيه. طبعا قال أحمد رحمه الله تعالى: حديثه ليس بذات. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ولهذا قال الحافظ: لين الحديث، لكن الإسناد حسن في الشواهد. ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ وطبراني في الكبير وابن عين في الحية، وحسنه الحافظ في الفتح، وقال العراقي في شرح الترمذي: إسناد جيد، وحسنه المنذري في الترغيب، وقال في المجمع: وفيه عون ابن عبد الله، وفيه عون ابن محمد بن الحنفية، ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات. فهذا أيضا يعني يمكن أن يحسن حديثه، يعني على قاعدة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، يحسن حديثه أو يقطع بكونه صدوقا أو حسن الحديث. ومنها عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: عليكم بالإسند عند النوم، فقيد هنا بلفظ إيه؟ للنوم، فإنه إلى آخره، رواه الترمذي في الشمائل والبغوي في شرح السنة، وإسناده حسن لولا عن عند محمد بن إسحاق فإنه صدوق يدلس، ولكن تابعه إسماعيل بن مسلم المكي وفيه ضعف كما أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. خلاصة الكلام في هذه الجزئية إن صدر الحديث وكان يرتحل بالإسم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يرتحل في كل عين 3 أميال، هذه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استاذت فيها الاكتحال بالإيه؟ بالإسم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أسفهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتت الذي لفتاته بصيص، يعني شبه المعدن هكذا كأنه يبرق لما عندما يكسر تشعر أن فيه بريق أو كأن له بريق، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ، ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ فحتها ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها وينقي أوساخها، إذن وليس خاصا بالعين فقط، ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل، مع العسل الماء الرقيق، وإذا بق وخلط ببعض الشحوم القرية ولطخ على حرق النار يرحمكم الله نفع من التنفط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك، هذا في زاد المعاد مجلد 4 صفحة 280. فالشيخ ابن تيمين عليه رحمة الله تعالى ويقال إن زرقاء اليمامة تنظر مسيرة 3 أيام بعينها المجردة إن شاء الله يعني مكروسكوب. فلما قتلت نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوة بالإثم، يعني كأنهم أرجعوا هذا إلى ذلك. أما الاكتحال الذي لتجميل العين، طبعا واضح الآن الاكتحال قلتم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر مع المصالح الأخرى المذكورة الآن، صحيح نتكلم النص على بعضها لكن لا مانع أن ينفع في أبواب أخرى، لكن الكلام هنا على جزئيتين. الجزئية الأولى تتعلق بمسألة الرجال والنساء، هل يستوي الحكم فيهما؟ الأمر الثاني، هل يعد من السنن لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله أن يدخل في الأمور العادية التي تفعل إذا وجد الحامل عليها أو الباعث على فعلها؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط باعتبار أن تجمل ألصق بالمرأة من الرجل، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لأن سلم لما سئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال، هذا الكلام فيه لفت نظر من الشيخ عليه رحمة الله سعادتي في هذه الأمور. إيه هو؟ إيه؟ لا ما الاحتمال خلاص، قال وقد يقال كأن هذا ليس رأيه، لكن لو قال به آخر فلا ننكر عليه، لكن هذا ما قصدت، أنا ما قصدت هذا، أنا ما قصدت شيئا آخر. لو أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية وعلى الاستحباب لاستدل به بدل أن يستدل بهذا الحديث العام، ولا إيه؟ يعني كان ممكن يقول وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكتحل كذا كذا. طيب خلاص وأنا أقول هكذا، يعني لأن البعض الآن قد يستدل بمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، المشروعية لما المشروعية ثابتة، مشروعية ثابتة، لكن كلامنا الآن على الاستحباب. نقول هنا الاستحباب يحتاج إلى نظر، هل فعله من سلم من باب التغير أو التجمل أم فعله من باب الحاجة، سواء كانت الحاجة حالية أو مآلية. حالية يعني إيه؟ خلاص عينه الآن فيها شيء يحتاج إلى المعالجة الفورية أو لحفظ قوة العين وقدرتها على الإبصار ونحو ذلك، للمقصود بقى الإيه؟ المآلية، حالية أو المآلية. فعدول الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن هذا الدليل اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتبادر إلى ذهن الاستدلال به إلى دليل آخر عام، في إشارة إلى إيه؟ لأنه لا يرى إن هذا الحديث يصلح للاحتجاج به على جواز تجميل العينين للرجل. واضح كلام ولا في حاجة؟ بتفهم؟ طيب. وقد يقال إذا لما زال كلام الشيخ عليه رحمة الله، وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له وإلا فلا يشرع، يعني علقه به الحاجة. نعم. وقال في مجموع الفتاوى مجلد الرابع 16: وأما الرجل فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه وفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. هذا كلام الشيخ انتهى الى هنا. والظاهر الله تعالى اعلم انه مباح، وقد يستحب للحاجة كمداوات ونحوها، لكن يكون عند النوم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لمجرد التجمل فقط، خاصة إذا أدى إلى نوع شهرة أو خروج عن المألوف كما تقدم بيانه. لا أنت ثابتة بدل هذا التوسع، الرواية الثابتة فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أما هذه العلة اللي اصطلح الطبراني لا تثبت. نعم سؤالك. لا يا خلي على عشان كده قلنا يخلينا في الرواية الثابتة بدل ما نستطرد في علل لا يصح الاتكاء عليه أو التعويل عليها. مش المهم اللي يلزم بس من الشعر تشرفين خلاص، يبقى عند الليل فقط. احنا كلامنا الآن على مسألة التجمل. التجمل يحتاج المرأة، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه، اللي كنا هنستثناها في الآخر لكن خلاص نجيبها في هذا الموضع. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر فيه أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن في بدن للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل ولبست محمول ليه ان شاء الله. فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها قد حلت او ممن حل ولبست ثيابا صبيغا اي مصبوغا يعني، واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا، ان ابي امرني بهذا. يبقى هنا نقول انه للمرأة مطلوب وسيلة من وسائل التزين التي هي انفق. نعم هي انفق بها او من ينشأ في الحلية. نعم لكن يستثنى من هذا حال الاعتداد، لانه لا يجوز للمرأة ان تكتحل ولو كانت في قعر بيتها وهي معتدة حتى وان دعت الحاجة الى ذلك. فقد ثبت ايضا في صحيح الصحيحين حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في التكحل فقال لا تكتحل، فقال لا تكتحل، وقد كانت احداكن تمكث في شر احلافها او شر بيتها، فاذا كان حول فمر كلب رمت ببعره فلا او ببعرة فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر. حديث ماشي. بالنسبه للحاجه خصوصا بالليل قبل النوم، حضرتك قلت ان كل ليله قبل ان ينام لا تاريخ ولا تلبس حتى لا احنا كمل لفظه ال يعني ليه؟ حاطه لشاهد تاني النوم. انه كان يفتحل عند النوم اللي هي اللفظ الثاني الحديث اللي حديث ايه؟ ربك كان يكتب الاسم كل ليلة قبل ينام. لا انا قلت على في الليلة بالنسبة للرواية اللي مذكورة هنا اللي كلامنا على الثلاث والثلاث. هذه التي لا تثبت. اما اجتحال عند النوم فهو الثالث عند النوم. انما لعلقت قلت ايه؟ حتى انا ذكرت الحديث مرة ثانية. اللي هي القضية الان في عدد المرات. احنا وقفنا على كلامه هنا وهذا هو الاصح. قلنا ليس بأصح. لأنه الصحيح فيه كذا. أنا أقرأ عليكم كلام الشيخ في السلسلة الآن. حديث رقم 633: كان يستحل في عينه اليمنى 3 مرات واليسرى 2 مرات، أخرجه ابن سعد في الطبقات. قلت: هذا إسناد مرسل قوي، عمران تابعي مات سنة كذا. ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرناؤوط على وصله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، ومن طريقه البغوي في شرح السنة من هذا الوجه عن عمران عن أنس مرفوعا به فرجاله ثقات فثبت موصولا والحمد لله. يعني انظر الى هذه الامانة العلمية، وانظر الى ما يفعله جل المدعين للتحقيق. تأخذون كلام الشيخ ويحرفون فيه بعض التحريفات وينسبونه الى انفسهم، والكلام بجملته يعني للشيخ عليه رحمة الله تعالى. قال: وقد روي له شاهد من طريق عتيق بن يعقوب الجبيري، اخبرنا عقبة بن علي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: كان إذا ارتحل جعل في العين اليمنى 3 وفي اليسرى مرودتين أو مرودين، وفي اليسرى مرودين فجعلها وسرا. أخرجه الطبراني، لكن في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر، وفيه ضعف، ولكن ضعفه من قبل حفظه فيصلح فيه في الشواذ. نعم. قال: وعتيق بن يعقوب في ضعف يسير كما بينه في اللسان الحديث. وذكر عن بعض الشواهد. ثم وجدت له ما يقويه فأخرجته فيما يأتي برقم 2346. قلت: ولفظه مجمل يحتمل أنه على وترا في عين واحدة دون الأخرى، أي فهو وتر بالنسبة إليهما معا وهو الأظهر. ويعتبر انه على وترا، اللي هو روايتنا ان الصلاة كان يستحل وترا، عن انس مرفوعا كان يستحل وترا، لكنه من طريق الوضاح بن يحيى وفيه ضعف. فلو يعتبر انه على وترا بالنسبة لكل واحدة منهما، يعني 3 في كل عين، وهذا روي صريحا في حديث ابن عباس من طريق عباد بن منصور عن اجل ما عنه، لكنه اسناد لا تقوم به حجة، لان عباد كان تغير في اخره مع كونه مدلسا كما كنت بينته في تخريج هذا الحديث في رواية دليل رقم 75. وان بين وبين عكرمة الكلام اللي احنا سبق ان ذكرناه، واشرت هناك الى تخطئة العلامة الشيخ احمد شاكر لتصريح اسناد هذا الحديث بتعليقه على المسند. والان قدر لي انه لا بد من توضيح ما اشرنا اليه هناك، ان بعض الاساتذة المشتغلين بالتحقيق لما اطلع عليه اشكل عليه الامر، فاقول ان العلامة وذكر ايه تعليقه على كلام الشيخ شاكر بشيء من التوسع فينظر، يعني وخصوصا يعني نقل 17 نقل كلها تثبت تغير عباد بن منصور ليؤكد ما ذهب اليه رحمه الله تعالى. طبعا اطل كلام جدا في الحديث، لكن اظن يحب يبقى تحقيق بعد الموضوع الشرعي حتى لا مطيل اكثر من ذلك. لكن هنا العلة معقولة، وهي فإنه يندب ويجب. يعني مش حارة تعودة بس هذه العلة شخص ولكن لو فعل كما قلت يفعل في الليل، وطبيعة الحال يتوضع للفجر ويخرج كما شيء لم يكن. ما صار بعد الصباح؟ لا لا هذا ليس معروف. الوقت هنا علم الشرع. نعم. الوقت هنا. أيوة نعم. أنا عندي النوم يعني كأن العين تطلق على هذا الاسم، فيكون النفع به أكثر أنا هو معلوم من فيها. ومن جهة أخرى إنه لا يراه أحد، فيتحقق كل المطلوب من ناحية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، والنفع الكامل من جهة أخرى، وتحقيق العلة المذكورة من جهة ثالثة. نعم. تفضل. نفع الشهرة. طب الشهرة هذه يعني تكون في ورقة أول الأولويات. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. واخرجه ايضا احمد بن ابي شيبة والحاكم من حديثه، وفي اسناده في سنن النسائي سيار بن حاتم وسلام بن مسكين، ومن طريق سيار وروى احمد في السوق، والحاكم في المستدرك وسلام اخرجه أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد والبزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل وأعله به والعقيلي في الضعفاء كذلك. وقال الدارقطني في علله رواه أبو المنذر السلام بن أبي الصفاء وجعفر بن سليمان ورواه عن ثابت عن أنس وخالد عن حماد ابن زيد عن ثابت المرسلة وكذا رواه محمد بن عثمان بن ثابت البصري والمرسل أشبه بالصواب. وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد عن أبيه من طريق يوسف بن عطية عن ثابت موصولا أيضا ويوسف ضعيف. وله طريق أخرى معلولة عند الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الله الطبري عن يحيى بن عثمان الحربي عن الهاب بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن الهمر بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن وقال حافظ التخير إن إسناده حسن. وقال التخير الكشاف والتلخيص ليس في شيء من طرقه لا ثلاث بل أوله عند الجميع حبب إلي من دنياكم النساء الحديث وزيادة الثلاث تفسد المعنى على أن الإمام أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد بإثباتها. وكذلك أورده الغزالي في الأحياء واشتهر على الألسنة. وإنما قال إن زيادة له ثلاث تفسد المعنى لأن الصلاة ليست من حب الدنيا. وقد وجه ذلك السعد في حاشية الكشاف فقال وحرة عيني مبتدأ قصد به الإعراض عن حب الدنيا وما يحب فيها وليس عطفا على الطيب كما سبق إلى الفهم لأنها ليست من حب الدنيا. وجه ذلك ووجه ذلك بعضهم لأن من بمعنى فيه. قال قد جاءت كذلك في قوله تعالى ما دخلكم من الأرض أي في الأرض. ورده صاحب الثمرات لأنه قد حبب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم والجهاد ونحو ذلك من الطعام. ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدين العراقي في أمانيه وصرح بأن لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعنى. وكذلك قال الزرتشي وغيره. وقال الدماميني لا أعلمها ثابتة من طريق صحيحة. والحديث يدل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله تعالى. فخرج الترمذي عن ابن المسيب أنه كان يقول إن الله تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الشرم جواد يحب الجود فنظفوا أبنيتكم ولا تشبهوا باليهود قال يعني الروع عن ابن المسيب. فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عن عمرو بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال الترمذي وهذا حديث غريب وخالد بن إياس يضاعف ويقال ابن إياس. أما الحديث الباب حبذ إلي فأنا أتكلم بفقار الشيخ له في الروض والمشتاح رقم 5261. أما الحديث الأخير الذي ذكره إن الله تعالى طيب يحب الطيب فأخرجه الترمذي رقم 2799. وقال ما نقله عنه هنا المصنف أو قد يضاعف لكن الحقيقة أسوأ من ذلك أو أدنى من ذلك. فقد قال أحمد رحمه الله متروك الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء ولا يكتب حديث. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال البخاري منكر الحديث ليس بشيء. طبعا عند البخاري يعني وقال النسائي متروك الحديث. وقال مرة ليس بثقة ولا يكتب حديث. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات حتى يثق إلى القلب أنه الواضع لها. لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب وهو الذي روى إن الله طيب يحب الطيب يعني. ولهذا قال الحافظ في التقريب متروك الحديث. فطبعا يعني ما جبنا كلمنا خليه من الآن اللفظة الأولى نحن نتكلم على الطيب. قلت لكن الشطر الثاني له شواهد يتقوى بها منها ما صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1627 من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عند البيهقي في الشعب، وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عين في الحلية. وقوله وطهروا أفنيتكم، أيضا صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة رقم 236 فلينظر من صححه بشواهده. ماشي. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يستجمر بالألوة غير مفرات، وبكافور يطرحه مع الألوة. لا يا مرحبا التسجيل كان ابن عمر رضي الله عنهما يستجمر بالألوة غير مفرات، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه النسائي ومسلم. الألوة العود الذي يتبخر به. قوله يستجمر، الاستجمار هنا التبخر، وهو الاستفعال من المجمرة، وهي التي توضع فيها النار. قوله الألوة أو الألوة بفتح الهمزة وضمها وضم الزاد وتشديد الواو وكسرها. العود الذي يتبخر به كما قال المصنف وحكى الأزهري كسر اللام. قوله غير مفرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب، ذكره في شرح مسلم. والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود، وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. أغلى أنواع الطيب أن لا يستعمله إلا الحجازيون. غريب جدا جدا. ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ، بل بلفظ من عرض عليه ريحان فلا يرد. وهكذا أخرجه الترمذي بلفظ: إذا أعطي أحدكم ريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه من طريق حنان قال: ولا يعظم لحنان غير هذا النوم. بتجديد النوم حنان. وأخرجه من طريق حنان قال: ولا يعرف لحنان غير هذا الحديث. انتهى. وأيضا مرسل، لأنه رواه حنان عن أبي عثمان النهدي وأبو عثمان، وقد رأى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يره ولم يسمع منه. وحديث الباب صححه ابن حبان. وقد أخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس لا يرد الطيب. وقال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي ذلك عن أنس رضي الله عنه أيضا من وجه آخر عند البزار بلو: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده. قال الحافظ في الفتح وسنده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني بلو: من عرض عليه طيب فليصب منه. وقد بوب البخاري لهذا فقال: باب من لم يرد الطيب. وأورد فيه بلو: كان لا يرد الطيب. والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. ثم أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد، لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل لا يثقل حامله، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقى حامل على الرد. فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس. قوله المحمل، قال القرطبي: هو بفتح الميمين ويعني به الحمل. قريب من هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ثلاث لا ترد: الوسائل والدهن واللبن. رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وفسر الدهن بالطيب، وقال عن الترمذي: هذا حديث غريب. عبد الله هو ابن مسلم ابن جندب، وهو مدني، وظهر الله أعلم أنه لم يستحضر شيئا فيه. لهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة 619: قلت وكأنه قد خفي حاله على الترمذي، ولذلك استغرب حديثه فقد عرفه غيره. فقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال مدني لا بأس به. وكذا قال الحافظ في التقريب وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي مدني ثقة، وقال الذهبي مقل ما علمت لأحد فيه مغمزا. وأما أبوه فهو أشهر منه، وقال الحافظ إنه ثقة، وبقية رجال الإسناد ثقات معروفون، فالإسناد جيد لا علة فيه. فقول ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا حديث منكر مردود، ومثل ما نقله المناوي عن ابن القيم أنه قال حديث معلول فهذا مردود أيضا لأنه مجرد دعوى. ثم قال المناوي وقال ابن حبان إسناده حسن لكنه ليس على شرط البخاري رحمه الله تعالى. فهذا يضاف إلى الأدلة التي معنا في ان رد الدهن او الطيب بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم الا ان تضرر به فلا حرج. يعني رجل مثلا عنده حساسية في الانف مثلا وجوب الانفية فيعتذر او يأخذه في مكان بعيد عن انفه، يقبله في يده مثلا او في مكان بعيد يعني عن موجبات الضرر او اسباب الضرر. نعم. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في مسكه واطيب طيبكم، رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه. عن محمد بن علي قال سالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بلكاره الطيب المسك والعنبر، رواه النسائي والبخاري في تاريخه. وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب بكارة الطيب المسك والعنبر ويقول أطيب الطيب المسك. وحديث الباب في إسناده أبو عبيدة بن أبي السفر، وفيه مقال مسموع أحمد بن عبد الله، وقوله ببكارة الطيب فالبكارة بالكسر للمعجمة ما يصلح للرجال، قاله في النهاية. والمراد الطيب الذي لا لون له، لأن طيب الرجال ما ظهر ريح وما ظهر ريحه وخفي لونه. وقولها المسك والعنبر بدل من ذكارة الطيب، والحديث الأول يدل على أن المسك خير الطيب وأحسنه، وهو كذلك. وفي التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب في التطيب به وإيثار، ترغيب في التطيب به وإيثاره، ترغيب في التطيب به وإيثاره على سائر أنواع الطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحمد بن عبد الله وقال هنا وفيه مقال هو طبعا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي الصخر. الحقيقة المقال اللي فيه ليس من قبل عدالته وإنما من قبل حفظه، فمثله يحسن حديثه إلا إذا انفرد أو خالف. ولهذا قال الحافظ صدوق يهم، يعني إذا خلف المرأة التي تمر كما أخرج الترمذي وصححه هو أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعصرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة. هذا الحديث كما قال الشارح أخرجه الترمذي والنسائي من طريق سفيان عن الجرير عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به، ثم أخرجه من طريق إسماعيل بن إبراهيم وسمى الرجل الطفاوي. المذكور هنا ثم أخرجه من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه به. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاه، وذكر له شاهدا عند الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والضياء عن أنس رحمه الله تعالى الجميع ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة. وجه التفريق بين طيب المرأة وطيب الرجل أن المرأة مأمورة بالاستتار كما هو معلوم حالة بروزها من منزلها، والطيب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة الفتنة، ولهذا نهيت المرأة عن الخروج من بيتها متعطرة أو متطيبة فيشم الرجل طيبها. الحديث الذي ذكر هنا كل عين زانية رواه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وعنده أيضا من حديث أبي هريرة أظنه الذي عناه الترمذي رحمه الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال المناوي الفيض: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي عن الأجانب كالزعفران، ولهذا حرم على الرجال المزعفر. قال البغوي قال سعد: فراهم حملوا قوله وسلم وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج، أما عند زوجها فتتطيب بما شاءت، بل لا مانع أن تطيب المرأة زوجها بطيب الرجال. ولا شك أن تطيبها للرجل بهذا الطيب قد يبقى أثره عليها، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وضيف الطيب في رأسه ولحيته. وهذا يدل على جواز استعمال النساء لطيب الرجال داخل البيوت، فإذا أرادت الخروج أزالته إذا كان له رائحة تحدث فتنة كما هو معلوم. قال النووي رحمه الله: وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح. فقال ابن بطال تعليقا على حديث عائشة المتقدم: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب